السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم قراءتان نعم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. هذه الآيات الثلاث الكريمة من سورة الأنعام جاءت بعد قوله جل وعلا وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية. الآيات يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين اتخذوا آلهة يعبدونها من دون الله وهم يعلمون في حقيقة الأمر أنها لا تستطيع نفعهم ولا تستطيع صرف الضر عنهم ولا تستطيع ضرهم لو تركوا عبادتها. قل لهم يا محمد من ينجيكم من ظلمات البر والبحر؟ أنتم إذا أصابتكم الشدة والكرب في البر والبحر ترجعون إلى الله وحده وتعرفون أنه هو الذي يستطيع جلب النفع إليكم ودفع الضر عنكم. أنتم تعرفون ذلك، فكيف بحالكم في وقت الرخاء تعبدون هذه الأصنام والآلهة التي لا تغني شيئا؟ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، قيل المراد بالظلمات الشدائد والكرب، فيقول العرب هذا يوم مظلم وهو كسائر الأيام لكن فيه الشدة والكرب، وقيل المراد الظلمة الحقيقية وهي تحصل ظلمة البر بالظلام وظلمة الليل وظلمة الرياح الشديدة والسحب، وظلمة البحر كذلك ظلمة حقيقية إذا أخرج يده لم يكد يراها، وحملها على الحقيقة وعلى الحسية أولى، ودخول تلك ضمناً حال الشدة والكرب يصح أن يقال كما قالت العرب هذا يوم مظلم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا، يعني تدعون الله وتتركون عبادة ما سواه فإذا ركبوا بالفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكما قال قائد السفينة لما بدت تتقاذفها الأمواج لعكرمة بن أبي جهل وحدوا، قال أخزاك الله، وهل خرجت من مكة إلا هروبا من التوحيد؟ ردني إلى الساحل. فرده إلى الساحل فإذا امرأته قد جاءت وأخذت له الأمان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب المهلة للخيار هل يسلم أو لا، فأعطاه وزاده عليه الصلاة والسلام. ثم إنه دخل في الإسلام رضي الله عنه وجاهد في سبيل الله وأصبح من قواد المسلمين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا، تتضرعون إليه وتعرفون أنه هو الذي ينجيكم تضرعا وخفيا، يعني جهرا وخفا، ليلا ونهارا، سرا وعلانية، قائلين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقسمون على أنفسهم بأنهم إن نجوا من هذا الكرب وهذه الشدة ليشكرن الله وليعبدن الله وحده، لكن سرعان ما يجحدون وينسون ما تعهدوا على أنفسهم. تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه أي الشدة والكرب لنكونن من الشاكرين، أي نشكره على ذلك ونحمده، ولكنهم لا يصدقون في هذا. ففي هذا توبيخ لهم، لأنهم كثيرا ما يأخذون ذا على أنفسهم، ثم إذا وصلوا إلى مكة ورجعوا إلى بلدانهم سالمين عبدوا الآلهة مع الله أو دون الله. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أجبهم يا محمد، اسأل هذا السؤال وهم لن يجيبوا، لأن الإجابة على رؤوسهم ولوما لهم وتوبيخا لهم، فأجبهم قل الله ينجيكم منها، ينجيكم من الكروب والشدة ويوصلكم إلى ساحل السلامة، ومن كل كرب في البر والبحر، حينما تشتد الأمور تجأرون إلى الله جل وعلا فينجيكم، والله جل وعلا حليم كريم يجود على من عصاه فضلا عمن أطاعه. قل الله ينجيكم منها، ينجيكم بالتشديد وينجيكم قراءتان، ومن كل كرب، من كل مصيبة ومن كل شدة ومن كل بلية ينجيكم الله جل وعلا. ثم بعدها تشركون، تعبدون الآلهة، تعبدون مع الله من لا ينفعكم ولا يضركم، ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، توعدهم وأخبرهم أنهم سلموا هذه المرة، فإذا عادوا إلى شركهم فهو قادر على أن يعذبهم، سواء كانوا في البر أو في البحر، قادر على أن يرسل عليهم العذاب من فوق، وقادر على أن يرسل عليهم العذاب من تحت، وقادر على أن يرسل عليهم العذاب من أنفسهم فيما بينهم، فهو على كل شيء قدير، ويعذب من شاء من خلقه بما شاء. وقد يفتخر المرء بشيء ما يكون عذابه فيه ما يدري، كثيرا ما يكون العذاب فيما يفتخر به المرء، كما قال فرعون وهذه الأنهار تجري من تحتي، فكان هلاكه بالماء. قل هو القادر، فهو جل وعلا على كل شيء قدير، القادر على أن يبعث، أن يرسل عليكم عذابا من فوقكم بإرسال الحجارة عليكم من السماء، بإرسال البرد، بإرسال الصواعق، بالإتيان بالعذاب على أي نوع من أنواع العذاب من السماء من فوق أو من تحت أرجلكم، بالزلازل والبراكين والخسف وغير ذلك من أنواع العذاب التي يعذب الله جل وعلا بها من شاء من عباده، أو من تحت أرجلكم، وقيل المراد من فوقكم يسلط عليكم الولاة، ومن تحتكم يسلط عليكم العبيد والسفهاء والعرقى يتسلطون عليكم. والآية ظاهرة في الأول في أنه يرسل العذاب من فوق أو يأتي بالعذاب من تحت، ولا مانع أن يشمل جميع أنواع العذاب، أنه قادر على الإتيان بالعذاب من أي جهة شاء، قد يأتي العذاب من أحب حبيب إلى المرء كما يحصل كثيرا، تسلط الوالد على ولده وتسلط الولد على والده، يرسل الله العذاب على الوالد بالولد، ويرسل جل وعلا العذاب على الولد بالوالد، ويرسل العذاب على الرجل بزوجه، ويرسل العذاب على المرأة بزوجها، وهكذا، فمن أي جهة شاء جل وعلا أرسل العذاب. كثيرا ما يأتي من الأولاد وهم أحب حبيب إلى المرء، فيكون عذابه أو هلاكه أو مرضه أو مصائبه بسببهم، على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يجعلكم فرق متشتتة متناحرة، كنتم متآلفين متحابين يجعلكم أعداء متناحرين، قادر على ذلك جل وعلا. وقد استنكر بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتسلط الأخ على أخيه، ووقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم وكما جاء في كتابه. استبعد أن يلتقي المسلمان بسيفيهما، يستبعدون ذلك، والتقيا، وأخبر صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول، مقتول وفي النار؟ قال نعم، لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، عمل سل سيفه وخرج للقتال أخيه المسلم فاستحق النار وإن لم يقتله. على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يذيق بعضكم الشدة من بعض، يجعل الواحد يطعم الشيء المر الشقي التعب من أخيه الذي معه، ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر يا محمد كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ذلك. الله جل وعلا يوضح الآيات والبراهين وينزل الآيات بينات لعل المرأة يفقه وينتبه لنفسه، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من كان في غفلته حتى أتاه الموت والعياذ بالله وهو على غفلته وخسارته. انظر كيف نصرف، والتصريف توضيحا نأتي بها على سبيل تعدد الوجوه، على وجوه شتى، إن لم يفقه هذا يفقه هذا، وإن لم يفقه هذا يفقه الآخر، وهكذا لعله يفقه ما يراد منه وما يراد به.

أصل شجرة حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الفتنة، فإذا اشتد الأمر ووجدت الفتنة فليعتزل كما اعتزل بعض الصحابة رضي الله عنهم. وأخرج مسلم رحمه الله وغيره من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل ذات يوم من العالية، يعني عالية المدينة، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يهلك أمتي بالسنة يعني بالجوع والقحط فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، لحكمة يريدها الله جل وعلا. نعم. قال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسيره عن جابر قال: لما نزلت قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك، أو من تحت أرجلكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من ذلك، أو يلبسكم شيعا، قال: هذا أيسر، ولو استعاده لأعاده. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما قرأ هذه الآية قال: أما إنها كائنة، يعني ستقع في هذه الأمة، أما إنها كائنة ولم يأتي تأويلها، يعني ما جاء تأويلها حقيقتها إلى الآن وقوعها، ووقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها الفتن. نعم. قال الإمام أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا، ثم قال: سألت ربي ثلاثة، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمانعنيها. وهذه كائنة. نعم. قال الإمام أحمد عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر في حرة بني معاوية قرية من قرى الأنصار، فقال لي: هل تدري أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى ناحية منه، فقال: هل تدري ما الثلاث التي دعاهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: أخبرني بهن. فقلت: دعا أن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم ولا يهلكهم بالسنين فأعطيهما، ودعا بأن لا يجعل بأسهم بين ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعها أو فمنعها، قال: صدقت. فلا يزال الهرج إلى يوم القيامة، يعني القتل والفتنة، الهرج القتل. نعم. قال الإمام أحمد عن أنس بن مالك أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات، فلما انصرف قال: إني صليت صلاة رغبة ورهبة، وسألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله جل وعلا من الخير، ورهبة عما عند الله جل وعلا من العذاب. نعم. سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي، رواه النسائي في الصلاة. قال الإمام أحمد عن خباب بن الأرت مولى بني زهرة وكان قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وفيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته